بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. باب الجماعة. الجماعة واجبة على الرجال لكل صلاة مكتوبة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. وليست شرطا للصحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ 25 درجة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب الجماعة، يعني صلاة الجماعة. قال: الجماعة واجبة على الرجال. قالوا: الجماعة واجبة، استفدنا من كلامه الجماعة واجبة وجوب صلاة الجماعة، وهذا ظاهر، وهذا هو أعني القول بالوجوب، هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقد اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة على أقوال أربعة. القول الأول أنها فرض عين، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو من المفردات، يعني ممن فرد به عن الأئمة الثلاثة. واستدلوا على الوجوب على الأعيان أولا قوله تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، الآية. ووجه الدلالة من هذه الآية على وجوب الجماعة من وجوه: أولا أن الله عز وجل أمر بالجماعة في حال الخوف، ففي حال الأمن من باب أولى. وثانيا أن صلاة الخوف يسوغ فيها ما لا يسوغ في غيرها، كاستدبار القبلة والعمل الكثير والتخلف عن الإمام في بعض الصور. وكان بالإمكان أن يؤمروا بالصلاة فرادى مع إتمام الشروط والأركان. كان بالإمكان في صلاة الخوف أن يقال: صلوا فرادا وكل إنسان يأتي بما يستطيع من الشروط والأركان. فلما أمروا بالجماعة مع سقوط بعض الشروط والأركان والواجبات، دل ذلك على ماذا؟ على الوجوب. الوجه الثالث من الآية الكريمة أنها لو كانت فرض كفاية لاكتفي بالجماعة الأولى، لأن في صلاة الخوف يصلون كم؟ طائفة وطائفة. لو كانت فرض كفاية، يعني هذا رد على يقول فرض كفاية، لاكتفي بالجماعة الأولى. وأيضا مما يدل على وجوبها من القرآن قول الله عز وجل: واركعوا مع الراكعين. أما السنة فالأحاديث الدالة على وجوب الجماعة كثيرة، منها أولا هذا الحديث الذي ساقه المؤلف: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بالصلاة أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة إلى آخره، فهذا دليل على الوجوب. ومنها أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فقال: هل تسمع النداء؟ لما رخص له، فلما أدبر، فلما ولى دعاه وقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وثالثا أيضا مما يدل من السنة ما رواه أهل السنن من حديث ابن عباس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ومن الأدلة أيضا من السنة على الوجوب ما في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله عز وجل شرع لكم شرع نبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد كان يعني حتى فعل الصحابة، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وما رأيتنا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. إذن التخلف عن الجماعة من صفات المنافقين، هذا هو القول الأول في هذه المسألة. القول الثاني وأشار إليه المؤلف في قوله وليست شرطا، أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، وأن الإنسان إذا ترك صلاة الجماعة لم تصح صلاته. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، اختارها ابن عقيل وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، وأن المنفرد لا تصح صلاته إلا لعذر شرعي، فمن تخلف عن الجماعة لغير عذر شرعي فصلاته باطلة ولو صلى ألف مرة. واستدل رحمه الله يعني ودليل هذا القول أولا ما تقدم من الأدلة التي تدل على الوجوب، يعني جميع الأدلة السابقة استدلوا بها. ثانيا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على الذي يصلي منفردا خلف الصف أن يعيد الصلاة، فكيف بمن يصلي في بيته منفردا؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام أوجب على من صلى منفردا خلف الصف أن يعيد الصلاة مع أنه قد اجتمع معهم في المكان، فكيف بمن يصلي منفردا في بيته فلم يجتمع معهم لا زمانا ولا مكانا؟ ثانيا من الأدلة أيضا قالوا إن القاعدة الشرعية أن من ترك واجبا من واجبات العبادة بلا عذر فإنها تبطل، وهذا الذي ترك الجماعة ترك واجبا بلا عذر فلا تصح عبادته. هذا مجمل أدلة من قال إنها شرط، وهي أدلة قوية. لولا أن الأحاديث والنصوص الشرعية تمنع يعني القول بها. والجواب عن هذه الأدلة أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الجواب عن قول من قال إنها شرط، أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، فأثبت عليه الصلاة والسلام في صلاة الفذ فضلا، لأن قول صلاة الجماعة أفضل، وأفضل تقتضي أن هناك مفضلا ومفضلا عليه، والرسول عليه الصلاة والسلام أثبت فيها فضلا. ولذلك في الحديث الآخر صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، وهذا يدل على صحة صلاة من؟ صحة صلاة المنفرد. لكن شيخ الإسلام رحمه الله يجيب عن هذا الحديث بأن هذا في حق المعذور إذا صلى وحده، يقول المعذور إذا صلى وحده فإن صلاة الجماعة فإن صلاته صحيحة، لكن صلاته مع الجماعة أفضل من صلاته وحده ب27 درجة. لكن هذا الجواب منه رحمه الله فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أن يعني حمل الحديث، لاحظوا أخوان، حمل الحديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة على أن هذا في حق المعذور، يعني تصح صلاة المعذور، لكنها تكون إيش درجة بالنسبة ل27 درجة. نقول حمل ذلك على المعذور فيه نظرا من وجهين. الوجه الأول أن المعذور إذا كان من عادته أن يصلي مع الجماعة فله أجر الفاعل كاملا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، وإن لم يكن من عادته لكن تمنى فله أجر النية. الوجه الثاني في الجواب عن ما قاله الشيخ رحمه الله أن الحديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، أن الحديث ظاهر في العموم ولم يقل المعذور، فحمله على المعذور حمل لا دليل عليه. وأما الجواب عن قولهم إن صلاة الجماعة واجبة وما كان واجبا في العبادة فإنها تبطل بعدمه، فيقال الواجب نوعان، واجب في العبادة وواجب للعبادة، واجب في العبادة وواجب واجب للعبادة وواجب في العبادة. فالواجب للعبادة تصح بدونه، والواجب في العبادة لا تصح بدونه. والجماعة من الواجبات للعبادة كالأذان، فالأذان واجب والإقامة واجبة، لكنها واجبة في العبادة أو للعبادة؟ للعبادة. ولذلك لو قدر أن جماعة صلوا بغير أذان ولا إقامة فصلاتهم صحيحة، لكنهم يأثمون مع أنهم تركوا واجبا، نقول صلاتهم صحيحة لأنهم تركوا واجبا للعبادة. لكن تأمل، من ترك التشهد عمدا تبطل لأنه ترك واجبا في العبادة. القول الثالث في المسألة أن صلاة الجماعة فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ودليلهم قالوا لأنها من شعائر الدين الظاهرة، وشعائر الدين الظاهرة يكتفى فيها بظهور الشعيرة، فمتى أظهرت الشعيرة سقط الإثم عن الباقين، وقياسا أيضا على صلاة العيد. لكن هذا التعليل مصادم للنصوص الشرعية السابقة، ولا نسلم أيضا صلاة العيد، لأن من العلماء وهو القول الراجح أن من قال إن صلاة العيد فرض عين. القول الرابع في المسألة أنها سنة، أن صلاة الجماعة سنة، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، أن صلاة الجماعة سنة وليست واجبة. واستدلوا بأدلة، منها أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، أفضل. قالوا والأفضلية تدل على أن المسألة من باب المفاضلة لا من باب الإلزام، كما لو قلت أربع ركعات أفضل من ركعتين، والوضوء ثلاثا أفضل من الوضوء مرتين، وهكذا. إذن قالوا الأفضلية تدل على عدم الوجوب لقول أفضل. ثانيا مما استدلوا به أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الرجلين اللذين قال صلينا في رحالنا، يعني قال ما منعكم أن تصلي معنا في مسجد الخيف منا، قال صلينا في رحالنا، قال لا تفعل، فلم ينكر عليهما. هذه يعني مجمل أدلة من قال إنها سنة، أولا حديث أبي هريرة في الأفضلية، وثانيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينكر على الرجلين اللذين لم يصلي في الذين قال صلينا في رحالنا. والجواب عن ذلك، يعني الجواب عن هذه الأدلة، أولا حديث أبي هريرة صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، يقال في الجواب عنه إن الأفضلية لا تنفي الوجوب، فلا يلزم من الأفضلية عدم الوجوب. نعم، ذكر الأفضلية لا يدل على الوجوب، ذكر الأفضلية لا يدل على الوجوب، لكنه لا يدل أيضا على عدم الوجوب. والأفضلية فلا يعني ولا نعم فالأفضلية لا تدل على عدم الوجوب لا في أصل الدين ولا في فرعه، لا في أصول لا في أصل الدين ولا في فرعه. قال الله عز وجل في أصل الدين: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير. مع أن الإيمان بالله وبرسوله أعظم الواجبات، من أعظم الواجبات. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير. مع أن السعي إيش واجب. وقال الله تبارك وتعالى: وكل وعد الله حسنا وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. مع أن الجهاد في سبيل الله واجب من الواجبات. إذن نقول لا يلزم من ذكر الأفضلية عدم الوجوب لا في أصل الدين ولا في فرعه. وأما الجواب عن قصة الرجلين اللذين لم يصليا وقال صلينا في رحالنا، فهذه القضية فيقال أولا هذه قضية عين تحتمل احتمالات متعددة. فتحتمل أولا أن الرجلين لم يعلما بوجوب الجماعة وأنها فرض عين. وأيضا من الاحتمالات أنه يحتمل أنهما خافا أن لا يدرك الصلاة مع الرسول عليه الصلاة والسلام فصليا في رحالهما. وأيضا هما قد صليا جماعة، قد صلينا في رحالنا، فليس فيه دليل على عدم الجماعة لأنهم صليا في جماعة. واضح؟ فالرجلان قد أقاما الجماعة فليس فيه دليل. لو كان المسألة في رجل واحد صلى في رحله لكان فيه دليل. فالحقيقة أن أصل المسألة ليس فيها دليل لأنهما قد صليا في رحالهما. فالحصل أن الاحتجاج بقصة الرجلين ليس فيها دليل. أولا هذه قضية عين تحتمل احتمالات متعددة. والقاعدة أن قضايا الأعمال أن قضايا الأعيان لا تنافي الأقوال، وقضايا الأعيان أيضا لا تعمم، قضية العين لا تعمم. يقول المؤلف رحمه الله: الجماعة واجبة على الرجال. استفدنا من قوله على الرجال أنها لا تجب على النساء، ليست واجبة على النساء، وهذا ما عليه أكثر العلماء بل حكاه بعضهم إجماعا. وقال بعض العلماء ومنهم أبو يعلى الصغير قال بوجوبها على النساء إذا اجتمعنا، قال إن صلاة الجماعة تجب على النساء إذا اجتمعنا. لكن هذا القول إيش قول غريب. يقول الجماعة واجبة على الرجال، لكن ما حكم صلاة الجماعة بالنسبة للنساء؟ العلماء اختلفوا في ذلك، واختار ابن القيم رحمه الله الاستحباب، وقال لو لم يكن في ذلك إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة لكان كافيا. يقول لكل صلاة مكتوبة، وهذا يشمل مكتوبة يشمل المؤدات والمقضية، المؤدات والمقضية، فكل صلاة مكتوبة سواء كانت مؤدات أم مقضية فتجب لها الجماعة. قال وليست شرطا للصحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم. وقل ليست شرطا، هذا النفي نفي لقول من قال إنها شرط كما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. وتنعقد باثنين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الاثنان فما فوقهما جماعة، رواه ابن ماجة. فإن أما الرجل عبده. نعم. وقد تقدم لنا أن أقل الجمع ثلاثة، أقل الجمع في اللغة وفي الشرع ثلاثة إلا في موضعين. الموضع الأول الجماعة، الموضع الأول صلاة الجماعة فإنها تنعقد باثنين، والموضع الثاني الإخوة الذين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. نعم. فإن أما الرجل عبده أو زوجته كان جماعة لذلك، وإن أما صبيا في النفل جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أما ابن عباس في التهجد، وإن أمه في فرض فقال أحمد لا يكون مسقطا له لأنه ليس من أهله، وعنه يصح كما لو أما رجلا متنفلا. طيب، إذا أما الرجل عبده أو زوجته كان جماعة، فإن صلى يكونون جماعة. يقول وإن أما صبيا في النفل جاز، في النفل دون الفرض، وذلك لأن فرض الصبي نفل، لأن فرض الصبي نفل. الدليل على أنه يصح أن يؤم الصبي في النفل حديث ابن عباس حينما صلى بات عند خالته ميمونة وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا أما الصبي في الفرض فيقول هذا لا يكون جماعة، وذلك لأن فرض الصبي نفل، والصحيح أنه كغيره، وأنه يصح أن يؤم صبيا في الفرض وأن يؤمه الصبي أيضا في الفرض كما سيأتي. نعم. فصل. ويجوز فعلها في البيت والصحراء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أينما أدركتك الصلاة فصلي فإنه مسجد، متفق عليه. وعنه أن حضور المسجد واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. يقول مالك رحمه الله ويجوز فعلها في البيت والصحراء، يعني لا يشترط أن تفعل في المسجد، لأن الواجب على المذهب هو الجماعة، الواجب والجماعة، فمتى أدى الجماعة فقد أدى الواجب. والقول الثاني وجوب فعلها في المسجد، فهنا واجبا أولا الجماعة، وثانيا أن تكون في المسجد لعموم الأدلة، ولأن الصلاة في البيت فتح لباب التخلف عن الجماعة. وأيضا من السنة مما يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق فأخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، مع احتمال أنهم يصلون جماعة. ولأننا لو قلنا إنه تصح الجماعة في غير المساجد، إنه تجوز الجماعة في غير المساجد وأن الإنسان يصليها في بيته، لما ظهرت شعائر الإسلام، ولما كان في بناء المساجد فائدة، كان بناء المساجد إضاعة مال، لأن كل بيت لا يخلو من جماعة، هذا يصلي مع أولاده وهذا يصلي مع صبيانه وهكذا. فالصحيح أن إقامتها في المساجد أمر واجب. قال شيخ الإسلام رحمه الله الصلاة في المساجد من أعظم شعائر الدين وعلاماته. وقال ابن القيم من تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها يعني الجماعة في المسجد من فروض الأعيان. إذن الجماعة نقول هي واجبة ويجب أن تكون في المسجد. نعم، نقف على قولي وفعلها فيما كثر. نعم.